تنزور يا قوم نواوا لداخل النور يومنا تنزور يا قوم لداخل النور يومنا كريم يا حي وقيومنا معافي وشافي مسؤولنا لداخل النور يومنا وفر برضاك أمنا وكما نلحقنا بغمنا لداخل النور يومنا مثل الزورة يا غمنا لداخل النور يومنا أيضا سواني منظور على النبي طاح معصومنا لداخل النور يومنا شفيعنا الجملة في يومنا وأذال بدعاه لهمومنا لداخل النور يومنا متين الزورة يا غومنا لداخل النور ألف يوم إلى واد الأحنور يا أبا الروم الغصور لداخل النور يومنا أملاك الجنة والحور أملاك الجنة والحور أي وفود من السماء زور لداخل النور يومنا متين الزورة يا غومنا لداخل النور يومنا أي نبيا خير فواب عما نبيا خير فواب عما لباب وأصلح الأمة لداخل النور يومنا أذال الكرب والغمة أزال الكرب والغمة أي في يوم الوقفة واللمة لداخل النور يومنا مثل الزورة يا غومنا لداخل النور يومنا أي نبيا جواه عمانا في سلك الخير ضمانا لداخل النور يومنا تبنى بالأول وسلمانا تبنى بالأول وسلمانا أو دعا لعلي وعثمانا لداخل النور يومنا مثل الزورة يا غومنا لداخل النور أي كفى القرآن وإسراه كفى القرآن وإسراه أي ورؤية ربه مولاه لداخل النور يومنا شفاعة الكل في أخراه شفاعة الكل في أخراه أي بمس الدم أبراه لداخل النور يومنا مثل الزورة يا غومنا لداخل النور يومنا أي بسم بعد السحر فرى بسم بعد السحر فرى أي براق اللاح كم مرة لداخل النور يومنا مرادي الحجة والعمرة زيارت بعد رمي الجمرة لداخل النور يومنا مثل الزورة يا غومنا لداخل النور يومنا أي بسم بعد السحر فرى بسم بعد السحر فرى أي براق اللاح كم مرة لداخل النور مرادي الحجة والعمرة. الجمرة لهيد داخل النول يومنا لهيد الزورة يا غمرة لهيد داخل النول يومنا هاي صلاة غير عدد ووزن صلاة غير عدد ووزن هاي على من للديان يوزن لهيد داخل النول المرعي لسانه يخزن المرعي لسانه يخزن أي يسجن نفسه إذا انزل داخل النول يومنا بيتين الزورة يا قومنا داخل النول يومنا صلاة غير عدد ووزن صلاة غير عدد ووزن على يا يوزن لهيد داخل النول يومنا البرعي لسانه يخزن البرعي لسانه يخزن أي يسجن نفسه إذا انزل لهيد داخل النول يومنا ميتين الزورة يا يومنا لهيد داخل النول يومنا اللهم صل وسلم وبارك عليه.